قال البخاري رحمه الله: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. وغالبا ما تخاف الأم على ولدها في الليل، وهذا يكون في صلاة العشاء أشد من المغرب، تخاف الأم أن يخرج الولد إلى بعض الأماكن. أما الآن فيخرج الولد ويتأخر إلى 12 وإلى 1 ودون ذلك بقليل وأكثر قليلا، ومعه مفتاح، يفتح الباب ويدخل الولد ما شاء الله، ثقة عمياء من الأمهات ومن الآباء المغفلين، فيجلس يسمر الليل. هذه أم تخاف على ولدها يخرج صلاة الجماعة شفقة عليه، فعندهن حرص على الأبناء الحق، لكن هذا ما ينبغي لها أن يؤدي بها الحرص على أن الولد يفرد في الجماعة وفي صلاة الجماعة. أما الآن الأم هي تدافع عن الولد، يدخل الساعة 12 وتدافع عنه إذا صاح عليه أبوه وأنبه ووبخه وأراد التربية له وأراد إرشاده وتوجيهه التوجيه الصحيح، قامت الأم تعترض وحالت بينه وبين ما يشتهي أين أبوه، شجعت الابن على الأب وعلى عدم سماع الكلام من أبيه والنصح والتوجيه من أبيه. فما أعظمها من مصائف البيوت بسبب الأمهات، والله وما أنقص عقلها وعدم إدراكها، جاهلة من الجاهلات. فهذه أم تخاف على ولدها أن يخرج في الليل لصلاة الجماعة شفقة عليه، ما يخاف عليه، يعني هذا من باب أولى. إذا كان هناك مجالس فيها ريبة هذا من باب أولى، هي لا تريد يخرج لأجل الخوف عليه، وتحب أن يصلي في جماعة لكن تخاف عليه في هذا الوقت. والآن لهم مات إلا من رحم الله من تخاف على ولدها أن يخرج في أوقات متأخرة، يسمرون على الأغاني، يسمرون على الواتساب وعلى الخنا وعلى غير ذلك من الريب. وإذا أراد يذهب البيت معه مفتاح، يدخل متى شاء ويخرج متى شاء، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا التقصير حتى عند بعض الآباء السلفيين، والله ما مكنه يخرج للوقت هذا، من هو من هو حتى يخرج للوقت، هو ولدي وأنا أبوه وربيه بتوفيق الله ودعاء الله، التفريط منا والدلع من الآباء والأمهات، ولا من هو ولد يحبس في البيت، إما أن تنتظم لي وتدخل الساعة كذا، ولا أنا لي موقف آخر معك، أنت من أنت، أنت ولد وأنا أب، لي موقف آخر معك، تنتظم لي الساعة 9 وأنت في البيت، في داعي للسمر الساعة كذا وأنت موجود في البيت، لكن لا، دراجة معه، افتح السيكل معه، افتح البيت معه، وما فيه عناية، حسبنا الله ونعم الوكيل. فبهذا حصل ما حصل للأولاد، حصل ما حصل. فيا أهل السنة اتقوا الله في أولادكم، والله فلا يؤثر فيكم المجتمع، لا يؤثر فيكم المجتمع، أنتم تؤثرون في المجتمع، ما هو المجتمع يؤثر فينا وفي أولادنا وفي أخلاقنا وفي سلوكنا، نحن دعاة إلى الله، ينبغي أن تكون لنا بيوت أخرى غير بيوت الناس، وأن تكون لنا أخلاق غير أخلاق الناس، نحن معنا كتاب السنة نعمل بهم، وهكذا يكون لنا تعامل مع أولادنا غير تعامل الناس، نقيم شرع الله فيهم، نقيم شرع الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وإذا فلت فلت، لكن لنا عذر عند الله جل وعلا أننا نصحنا له وربيناه وهدبناه وجهناه التوجيه الصحيح كما وجه نوح ولده، إذا فلت فلت هذا شيء بتقدير الله، بعد ذلك أنت معذور، لكن الدلع وتفلت منا وبعد ذلك قلنا ما استطعت، هل أنت بذلت معه حتى تعتذر بهذا العذر البارد ما استطعت؟ هل بذلت معه النصح؟ هل بذلت معه التوجيه؟ هل أقمت فيه شرع الله سبحانه وتعالى؟ لا، الأم هي المسيطرة على البيت، وهي المزمجرة، وهي الناصحة، وهي الموجهة على نقصان عقلها، وأنت ما لك معنى ولا لك كلمة، هذا ما هو صحيح. فأنا أنصح إخواني أن يجتهدوا في تربية الأبناء، وأن لا يتركوهم يسرحون ويمرحون على ما يريدون، يضبطون في البيوت وتحدد لهم أوقات يدخلون فيها، وبعد هذا الوقت لي موقف معك، ولد كبير وبالغ ومكلف وأنت انفلت له، هذا ما يصلح الله، هذا ضياع. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يصلح أبناءنا، نحن سنبذل ما نعذر به به عند الله سبحانه وتعالى، نبذل معهم ما نعذر به عند الله جل وعلا، وإذا فلت فلت بعد ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن نعذر، نريد أن نعذر عند الله أننا بذلنا معهم، لكن لا، بعض الإخوة صلحه الله ضعيف في هذا الجانب، وهذا ما يصلح. ونحن في مجتمع كما تعلمون يعين على التفلت، ويعين على الضياع، ويعين على التمرد وزملاء السوء كذلك أيضا، وهم آلة فساد لأبنائنا زملاء السوء الذين نراهم على مرأة ومسمع أبنائنا يخرجون ويدخلون معهم ونحن ساكتون باردون. بعض الناس بارد، ما لجرح بميت إلام، ونخشى الله من هذا. فهذه أم صالحة، هذه امرأة صالحة وأم صالحة، تمنع ولدها من الخروج في هذا الوقت شفقة عليه، وتحب له أن يطيع الله سبحانه وتعالى، لكن تخاف عليه في هذا الوقت يخرج، فلا طاعة لها هنا إن كان مقصد الابن هو الخروج لطاعة الله والخروج للصلاة، فيخرج ويرجع. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة، لم يطعها، ما يعرف شفقة، من درس الأجرمية يعرب لنا شفقة، خلوه عند أصحاب الأجرمية، أظنهم درسوا باب الحال، باب التمييز، والباب الذي أريد ما أقوله. عند من درس باب الحال وباب التمييز يجيب عن هذا السؤال سهل، درس باب الحال وتمييز الأجرمية ومتممة، يلا هات لا تمييز، قال لا طيب لا بس درس باب الحال والتمييز، لكن بشرط أنت حال. حسنت، عند من درس باب الحال والتمييز نزيد قليلا والاستثناء أيضا، لكن ما عندنا إلا هنا. لا يا أبو مصعب، ما عندك، عند واحد درس الحال والتمييز وبعض المنصوبات. يا أبو عبد الله مفعول لأجله، أو تمييز هذا لو حال مفعول لأجله، لأجل الشفقة عليه. أحسنت، بس نريد نغالط الإخوة كما كان الشيخ يغالطنا رحمه الله، استفدنا هذا منه، فكان يغالط الطلاب فيقول نحو هذا، الطالب يقول تمييز، يقول حال سهل درسنا باب الحال، يقول لمع بعض حال وتمييز، خلاص خذ واحدة أنت. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، ها عند من؟ نعم أحسنت، أبو محمد النيسي، أحسنت، الكلاعي، يتكرر كثيرا معنا، وهو من رواة الموطأ. قال: أخبرنا مالك، ها عند من؟ تفضل، ابن أنس، أحسنت، أبو عبد الله، ما لقبه؟ إمام دار الهجرة. ماذا قال سفيان فيه؟ نعم، قال: إني ومالكا كما قال القائل وابن اللبون، إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزن القناعيسي، فيرى نفسه صغيرا عند مالك، هذا من تواضعه رحمه الله، وإلا هو بحر وحبر من أحبار أمة محمد، ومن حفظ الله به علم الحجاز مع مالك رحمه الله، ولكن تواضع العلماء يحملهم على مثل هذه الكلمات وعلى عدم الترفع. أحدنا إذا درس أصول الفقه أو درس النحو واستفاد فيه أو بعض الفنون، فإذا به لا يرى إخوانه شيئا، وهو شيخ الإسلام في زمانه، فنهذب أنفسنا بالتواضع والسكينة، وندعو الله أن يرفع عنا الجهل، لازلنا فيما تعلمون، ندعو الله أن يرفع عنا الجهل وأن يفقهنا في الدين، نحتاج إلى أن نستفيد من علمائنا ومن تواضع علمائنا رحمهم الله تعالى. وإلا مالك قرين، أو سفيان قرين مالك، سفيان بن عيينة، مع ذلك يرى نفسه صغيرا عند هذا الحبر، عند هذا الإمام رحمه الله تعالى، أوذي في الله وابتلي في الله، ومن أجل الحق وكلمة الحق، وشى به الوشاة إلى ولاة الأمور، وأن مالكا يخالفك في بعض ما تقول، ومالك ما يخالفه، وإنما هي مسألة اجتهادية يقول فيها مالك بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وشوا به حتى ضربه الأمير ضربا شديدا رحمه الله. مالك استحق ضربه، مالك استحق الإجلال والإكرام والتبجيل والتعظيم الشرعي، فيضرب رحمه الله بسبب أولئك الوشاة الذين لا يخافون الله في أهل العلم. وبسبب أولئك الحسد الإمام مالك يضرب حتى انخلعت يده، يده انخلعت من الضرب ولا يستطيع أن يضم، وكان يرسل أنه ما يستطيع ضم يده في الصلاة. فأخذ بعضهم أن مالكا، أو ظن بعضهم أن مالكا يرى الإرسال في الصلاة، أبدا ما يرى الإرسال. مالك من أهل الحديث ومن رواة الحديث، ويعلمون ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وحجه وعبرته وغير ذلك من عبادات، فهم أهل الحديث، أسعد الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام بأحواله وصفاته وعباداته. لكنه كان كما سمعتم لا يستطيع أن يضم، ضرب ضربا شديدا حتى انخلعت يده بسبب الوشاة. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا زال الوشاة، لا زال الوشاة يوشون بأهل السنة وبأهل الحق، شوهوا صورتهم، شوهوا صورتهم عند بعض الناس، وأنهم دواعش وأنهم تكفيريون وأنهم قاعدة وأنهم خوارج وأنهم يرون كذا وكذا، متشددون متنطعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال بعضهم والله أننا كنا نسمع عنهم كذا وكذا، لكن جئنا بلدهم فما اطمئنينا ولا آمنا إلا بعد ما رأيناهم، هؤلاء الذين ترفعون أمرهم إلينا وأنهم كذا وكذا. كان يخاطب بعض المسنين، خاطب بعض المسنين يقول والله ما اطمئنينا إلا لما نزلنا الجهاد تلك لما حصل الحرب، وكنا نخاف منهم بسبب ما ترفعون إلينا من الأمور، وأنهم وأنهم وأنهم، فما استطعنا ننزل اليمن حتى رأينا هؤلاء، لما رأيناهم نزل نطمئنين، حصل طمأنينة عندنا من جهة هؤلاء الذين كان يرفع أمرهم، هداهم الله بعض الناس ممن يعرفون عن قرب، وهؤلاء بعيدون منا معذورون ربما، ويسمعون بعض الأشياء المشوشة والمشوهة لنا، ولكن لما دنوا منا وقفوا على الحقيقة بأنفسهم، وأن هؤلاء أبعد ما يكونون عن الخيانة للبلاد وللعباد، وأبعد ما يكونون عن التكفير والتفجير، فهم أناس أهل صيانة وأهل ديانة وأهل خوف ورع، فأحبهم المجتمع بعد ذلك لما رأوا الحقيقة في الواقع، على خلاف ما يذكر الوشاه وعلى خلاف ما يذكر المبتدعة والضلال والمنحرفون. فالأئمة أوذوا في الله بسبب هؤلاء الضلال، الإمام أحمد بن أبي دؤاد الخميس بعده قتله يا إمام في ذمتي، يقتل من يقتل أحمد رحمه الله في ذمة الخميس هذا، فما يبالون أننا نقتل أننا نؤذى، ما يبالون. فالذي يركن إلى أهل الأهواء أنهم سيرحمونه مغفل، والله مغفل الذي يركن إلى الإخوان المسلمين أو إلى غيرهم من أهل الأهواء أنهم يرحمونه وأنهم يحبونه، هذا ما يفهم، ما عنده فقه لأهل الأهواء وما عنده دراسة للفرق وللطوائف كيف تتعامل مع أهل السنة. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد فضل سعيد، نعم عبد الله بن ذكوان أحسنت، عن الأعرج، نعم من عبد الرحمن بن هرمز كنيته أبو داود، أحسن أبو داود، والأعرج لقب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، هذا أكثر يمينه عليه الصلاة والسلام أنه يحلف بهذا الحلف، والذي نفسي بيده لقد هممت، هذا جواب القسم، ألا مواقع في جواب القسم، فهذا القسم مقدم على أمر عظيم وهو أمر الصلاة وشان الصلاة، فإن أناسا كانوا يتخذون البيوت وكرا للتخلف عن هذه الطاعة وعن إقامة الجماعة، فحلف أيمانا أكد رسول الله أهمية الصلاة في جماعة، وأنه لا يليق بالمسلم إن كان مسلما حقا أن يتخلف عن هذه الجماعة التي هي من أظهر شعائر الإسلام، فأقسم يمينا وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام، وهم بهذا الأمر الغليظ الشديد على المتخلفين أنه يحرق عليهم بيوتهم لولا العلة التي ذكرت في بعض الأحاديث وجود النساء والصبيان لحرق عليهم بيوتهم، ولكن الذي منعه من التحريق ومن هذا الهم الذي هم به عليه الصلاة والسلام وجود النساء ووجود الصبيان، وإلا كانوا أهلا أن تحرق عليهم بيوتهم. وهؤلاء قوم منافقون ذكر بعضهم. وأما أصحاب رسول الله فابن مسعود يصفهم بما تقدم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. عليم النفاق إلى أن قال في أولئك الأخيار: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يحبون صلاة الجماعة، مرضى تعابا، أجسامهم ضعيفة، مساكين بعضهم كبار سن، له عذر في التخلف، مع ذلك ما يرضى بالدون، عندهم همم عالية رحمهم الله ورضي الله تعالى عنه، يبحثون عن المنازل السامية فما يرضون بالدون في دينهم أبدا. ولقد رأيتنا، قال: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حب لطاعة الله جل وعلا. فالذي يتخلف عن الجماعة هذه علامة من علامات المنافقين، ولا سيما العشاء والفجر، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأنهما أثقل الصلاتين على المنافقين. فعلى هذا ولله الحمد الذي حبب الجماعة وصلاة الجماعة لأهل السنة. وإذا تخلفوا عنها ربما ضاقت صدورهم. والله إذا تخلفوا عن صلاة الجماعة وما صلوا جماعة أو فاتت الركعة والركعتان فإنه يحصل لهم ما يحصل من الضيق، لأنهم اعتادوا على هذه الطاعة وأحبوا هذه العبادة الطيبة. وهذا والله إنها نعمة عليك، أن الله يحبب إليك الإيمان ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. هذه منة الله على عباده وعلى المسلم إذا كان بهذه المثابة التي ذكرت عن أولئك الصالحين. فنسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان والطاعة للرحمن، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. ولا بأس أن يتخلف لهذا المعنى الإمام وغير الإمام ممن يحتاج لأن يستعين به لمثل هذا الغرض، أن يذهب يبحث في بعض البيوت ويفتش بعض البيوت، مما يفتش بعض البيوت التي يستقر فيها أهل الريب، فلا بأس أن يقتحم بيوتهم، هذا جائز، ولا سيما أهل الريب. وأما أهل الخير وأهل الصلاح حرام والله اقتحام بيوتهم، حرام. أما أهل الريب لا بأس أنه يوري وأننا في جماعة سنصلي جماعة، ويظنون أنهم آمنون ما في عسى يصلهم، فيخالف ويأتيهم في وقت مأمنهم ويقتحم بيوتهم ويفعل فيهم ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أما اقتحام بيوت الصالحين، اقتحام بيوت الأخيار، بيوت الطيبين، هذا لا يليق ولا يجوز بمجرد الشبه ومجرد الوشايات من بعض الناس، وهو يعرف بالدين ويعرف بالصلاح ويعرف بالخير، فإذا به يخالف إلى بيته ويقتحم البيت ما يدري لو فوقه ناس، هذا ما يصلح. وأما أنه يذهب لأهل الريب ويستغفلهم ويجعلهم في مأمن منه، وأن هذا الوقت وقت صلاة ما يظنون أحد سيأتيهم ويخالف إليهم، فرسول الله قد هم بذلك. فلا مانع من هذا الشيء، أعني في اقتحام بيوت أهل الريب، وينظر شأن النساء وأمر النساء، فإن رسول الله منعه من هذا وجود النساء والصبيان من الاقتحام ومن التحريق أيضا، حتى التحريق الاقتحام يكون يدخل على النساء في وقت الغرة، تكون المرأة ربما في هيئة ما يصلح أن يرى أو ترى عليها، ما يصلح أن ترى عليها تلك المرأة. فإذا اطمأن الشخص من دا وذاك واقتحم، الذي يظهر ما فيه مانع، الذي يظهر أنه ما فيه مانع، والأصل أنه يندر، الأصل أنه يندر. فإن هذا الفعل من رسول الله لا شك أنه بعد نذارة، بعد نذارة بصلاة الجماعة وحث على صلاة الجماعة، وأنه لا يجوز تخلف عنها، وهم يسمعون النذارة الموجودة في الكتاب والموجودة في السنة. فهذا الفعل الذي أراد وهم به فله سوابق ومقدمات وله نذارات من النبي عليه الصلاة والسلام. أما المباغتة هكذا من غير نذارة ومن غير أيضا كذلك سابق إشارة، فهذا لا تصلح. فإن رسول الله إذا كان من يريد أن يغزوهم ينتظر حتى يسمع الأذان، فإذا لم يسمع أذان إيش غزاهم. وهكذا أيضا في هذه الأحوال، فإن الشخص ينتظر من مثل هذه الفعال بعد النذارة وبعد البيان وبعد الإرشاد والتوجيه والحث على مثل هذا الفعل والصلاة، فإن خالف إلى بيوتهم بعد إقامة الحجة عليهم فهذا لا بأس به، إن خالف إلى بيوتهم بعد إقامة الحجة عليهم لا بأس. أما المباغتة بمجرد وشايات هذا ليس من فعله عليه الصلاة والسلام، ليس من فعله ولا يليق ولا يجوز، ولا بد من سابق نذارة. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس فيؤم الناس، ما أدري لماذا هنا قال فيؤم الناس، معطوف على مرفوع أن آمر. أيه نعم أحسنت، نعم لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، سيكون ثم آمر بالصلاة ذكر مفتوح عندكم، كلها مفتوحة، نعم ما عندي مضمومة، هذا الذي يشكل عليه. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم وخالفوا لرجال فأحرق عليهم بيوتهم، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. صلى الله العافية والسلام، أهل الدنيا يرضون بالدون، فانظر عرق سمين مرماه مستعد يأتي الصلاة ويحضر ربما ينافس على الصف الأول، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. الآن لو قال بعض الناس بعض التجار لو قال من شهد صلاة العشاء في جماعة له 1000 ريال يمكن من حصل الصف ذا من المخزنين، أي رابطه في المكان ده ما تجد الصف الأول ولا شيء، 1000 ريال حق تخزين أو 2000 ريال حصل له من القات الرخيص ده، المهم هذا كل المسجد سيمتلي منهم، هكذا ولا لا يا جماعة؟ والله هذا الذي يظهر الله أعلم أنه سيمتلي المسجد منهم. لا إله إلا الله، مرابطة معروف هذا، صدق رسول الله لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء، صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر صلاة العشاء لأنها شديدة على الناس قليلا آنذاك، صلاة العشاء. الآن لو قيل الفجر يعني بالنسبة لهم أنسب، لو قال واحد لو يحضر الجماعة صلاة الفجر كل واحد 2000 ريال سيحضر، والله يقوم عاد في المغال ذاك والعاد في سيحضر بدري يقوم الأذان الأول، الأذان الأول قد في الصف، هذا إن لم يبيت عند المسجد. أعوذ بالله من الدناءة يا أخوان، والله نعوذ بالله من الدناءة، من أجل دنيا مرماتين ومن أجل عرق سمين. قال الحافظ رحمه الله قوله عرقا بفتح العين المهملة والسكون الراء بعد قاف، قال الخليل العراق العظم بلا لحم، وإن كان عليه لحم فهو عرق. وفي المحكم عن الأصمعي العرق بسكون الراء قطعة لحم. وقال الأزهري العرق واحد العراق، وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق ويتشمس العظام، ويقال عرقت اللحم، عرقت اللحم واعترقته وتعرقته إذا أخذت اللحم منه نهشا. وفي المحكم جمع العرق على أو جمع العرق على عراق، جمع العرق على عراق بالضم عزيز، أي قليل نادر أن يجمع عرق على عراق، هذا عزيز قليل. وفي المحكم جمع العرق على عراق بالضم عزيز، وقول الأصمعي هو اللائق هنا، أي وهو ما سمعت ما ذكره صاحب المحكم العرق بسكون الراء قطعة لحم، هذا معنى العرق قطعة لحم، لو يجد أحدهم قطعة لحم سيأتي من أجلها عبر صلاة العشاء التي في الظلمة أنذاك. قال قوله مرماتين تثنية مرماه بكسر الميم وحكي الفتح، قال الخليل هي ما بين ظلفي الشاه، المرماتين ما بين ظلفي الشاه، هي ما بين ظلفي الشاه، وحكاه أبو عبيد وقال لا أدري ما وجهه، ونقله المستملي في روايته في كتاب الأحكام عن الفربري. قال يونس قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاري المرمى بكسر الميم مثل مسناه ميضاه ما بين ظلفي الشاة من اللحم. قال عياض فالميم على هذا أصلية، وقال الأخفش المرماه لعبة كانوا يلعبون بها بنصال محدودة يرمونها في كوم من تراب، فأيهم أثبتها في الكوم غلب، وهي المرماه والمدحاة. قلت: ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث، ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث لأجل التثنية. وحكى الحربي عن الأصمعي أن المرماه سهم الهدف، أن المرماه سهم الهدف. قال: ويؤيده ما حدثني، ثم قال: ثم ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة نحو الحديث بلفظ: لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي كان له عظم من شاة سمينة أو سهمان لفعل. وقيل المرماه سهم يتعلم عليه الرمي، وهو سهم دقيق مستو غير محدود. قال الزين ابن المنير: ويدل على ذلك التثنية، فإنه مشعرة بتكرار الرمي، بخلاف السهام المحددة الحربية فإنها لا يتكرر رميه. وقال الزمخشري: تفسير المرماه بالسهم ليس بوجيه، ويدفعه ذكر العرق معه. ووجهه ابن الأثير بأنه لما ذكر العظم السمين وكان مما يؤكل أتبعه بالسهمين، لأنه مما يلهى به. طيب، نريد هذا الذي سيأتي. قالوا: فيه إشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب، مع التفريض فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة. هذه فائدة من فوائد الحديث، وستأتي البقية إن شاء الله. ففيه ما ذكر رحمه الله الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به، على الخلاف التفسير تفسير المرماة، مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامات. وما أكثرهم ممن يرضون بمثل هذه الأمور وهذه السفاسف، ولهم همم غير همم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه حسان بقوله: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر، عليه الصلاة والسلام. له همم عظيمة، وهذا اللائق بالمسلم أن يكون من ذوي الهمم الرفيعة. وكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، صحيح والله، إذا كانت النفوس كبار ولها همم عظيمة تجد الأجساد تتعب بسبب هذه الهمم، ولا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. وأيضا الذي أريد غير هذا، وهو قول القائل: إن العلم لا ينال براحة الجسد، وصاحب الهمة العالية جسمه يتعب من أجل الوصول إلى مقصوده والوصول إلى ما يريده. فهؤلاء همتهم كما سمعته عندهم دنو في الهمة، حتى رضوا بالمرماه ورضوا بذلك العظم الذي أو بذلك اللحم، ونسأل الله العافية. سيشهدون الجماعة ويكونون من أوائل الشاهدين للجماعة من أجل الدنيا، وما أكثر أهل الدنيا، إذا أعطي رضي وإن لم يعطى إيش؟ سخط. هذا حال كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الصنف: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيكه فلنتقش. هذا ذم شديد لهؤلاء. إلى هنا، تفضل يا فهد، وبقية الفوائد إن شاء الله نقرأها غدا إن شاء الله. سنستمر في هذا الأسبوع كله إن شاء الله، وبعد هذا إن شاء الله نرتب دروسنا.